من خلق وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh, الذي لا

كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم.